بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. الفصل السادس في بيان المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب مما وقع في صحيح البخاري على ترتيب الحروف ممن له ذكر فيه أو رواية، وضبط الأسماء المفردة فيه، وهو قسمان: الأول في المشتبه في الكتاب خاصة، والثاني في المشتبه بغيره مما وقع خارجا عن الكتاب. الأول حرف الألف الأحنف بالحاء المهملة والنون معروف، وبالخاء المعدمة والياء المثناة من تحت: مكرز ابن حفص ابن الأخيف، له ذكر في الحديث الطويل في قصة صلح الحديبية. أخزم بالخاء المعجمة والزاي، زيد بن أخزم من شيوخ البخاري، روى عنه في كتاب المناقب، وبالحاء المهملة من أجداد عباد بن منصور، لكنه لم يقع في سياق نسب عباد في الصحيح، وإنما نذكر مثل هذا ليستفاد في الجملة. أسلم بفتح اللام كثير وبضمها في نسب قضاعة، وهو أسلم بن الحاف ابن قضاعة، لكن لم يقع ذكره في نسب أحد من الرواة ممن ينسب إليه. أسيد بفتح الألف وكسر السين أبو بصير، عتبة بن أسيد ابن عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي، له ذكر في قصة صلح الحديبية. وعمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي من شيوخ الزهري، وقيل فيه عمر بضم العين وبضم الهمزة وفتح السين جماعة، يعني أسيد. أسيد تسمى به جماعة، نعم. أسيد تسمى به جماعة. أفلح بالفاء جماعة وبالقاف عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، له صحبة. أمية كثير وبغير ألف يعلى ابن عبيد ابن مية، لكن لم يقع ذكر اسم جده في الصحيح. وأمينة بياء تحتانية ساكنة بعدها نون، هي بنت أنس بن مالك، حدث عنها أبوها في الصحيح. أنس كثير ومنهم محمد بن أنس، له ذكر في آخر كتاب الجنائز، ومن قاله بتاء مثناة من فوق بعدها شين معجمة فقد صحف. الأسدي بفتح السين كثير وبسكونها جماعة من الأسدي، وقد تبدل الزاي سينا منهم عبد الله بن بحينة وابن اللتبية، وممن اجتمع له النسبتان جميعا الفتح والسكون مسدد بن مصرحد شيخ البخاري، فإنه من الأسد فيجوز أن يقال فيه الأسدي بالإسكان، ثم هو من بطن منهم ينسبون إلى أسد بن شريك بالفتح، فيجوز أن يقال فيه الأسدي بالفتح، لكنه مع ذلك لم يقع منسوبا في الصحيح. الأزدي كثير وبواو بدل الزاي، عمرو بن ميمون الأودي من كبار التابعين، وهزيل بن شرحبيل، وأبو قيس عبد الرحمن بن فروان، وإدريس بن يزيد الأودي الكوفي، وابنه عبد الله بن إدريس الفقيه، وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي من شيوخ البخاري، وهذا قد لا يلبس. حرف الباء الموحدة بشار بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة، والد بندار محمد بن بشار البصري، شيخ البخاري والجماعة، فرد في الصحيح، وبقية من فيه بهذه الصورة بالياء التحتانية وتخفيف السين وبتقديم بالياء التحتانية وتخفيف السين يسار، وبتقديم السين وتثقيل الياء سيار، وتثقيل الياء التحتانية أبو المنهال سيار ابن سلامة تابعي. بشر بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة كثير، وبضم الموحدة وإهمال السين عبد الله بن بسر المازني، له في البخاري حديث موصول في صفة شيب النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث معلق في صلاة الجمعة قال فيه: ويذكر عن عبد الله بن بسر وبسر بن سعيد وبسر بن سعيد الحضرمي المدني التابعي، وبسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي، وبفتح النون أوله يحيى بن أبي بكير ابن نسر، لكنه لم يقع ذكر وبفتح جده النون أوله وبفتح النون أوله يحيى ابن أبي بكير ابن نسر، لكنه لم يقع ذكر جده في الصحيح. وهنا بس يا سيدنا، يعني هي الفائدة مسألة إن إحنا نعتني بهؤلاء الرواة، لأن هذا الراوي الذي يعني يشير إليه الإمام، معنى احتجاج البخاري به أنه من الثقات ممن يحتج بحديثهم، فلو جاء في إسناد حديث يبقى هذا قد علم. هذه واحدة. الثانية مسألة إن هو الإمام لما يقول مثلا لكن هذه ليست مفترضة في الجميع، ومن إلا ثم من رأى فالقول ما مثلا بأن البخاري روى لفلان فقد جاوز القنطرة، ما هو ربما هنا البخاري انتخب من حديث. اللي هو توثيق بعضهم في بعض الشيوخ، نعم. لكن الأغلب أنهم ممن يحتج بحديثهم. يعني مثلا طيب هذه الأولى، ثم الثانية. مسألة إن هو طبعا لما يذكر ضبط ويقول كثير ثم يذكر أسماء محددة بعد ذلك بضبط آخر، فمعنى ذلك إن كل من عداه في الصحيح فهو بالضبط الذي لم يذكر فيه أسماء. صحيح، وربما خارج الصحيح أيضا. نعم. هذا وفي الأخير من عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلامة في كنز الشيخ البخاري، فمن عداهما على اختلاف طفيف يعني بالتشديد. تمام. وكذلك من الكتب الموسعة في مسألة الضبط الإكمال لابن نقطة، الإكمال لابن ماكولة، تكملة الإكمال لابن نقطة، والحافظ ابن حجر يهتم بذلك في التقريب. جزاك الله خير. آمين يا رب. قال رحمه الله: بريد يأتي في يزيد. قال: بشير كثير وبضم الموحدة وفتح الشين المعجمة بشير بن يسار الأنصاري المدني، وبشير بن كعب العدوي البصري، تابعيان ليس في الصحيح مصغرا بهذه الصورة غيرهما وبوزنه، لكن أوله ياء تحتانية ثم سين مهملة، يسير بن عمرو تابعي كبير، وأكثر ما يرد بهمزة في أوله. يعني وأكثر ما يرد بهمزة في أوله أي سي أسير، أي سي ده أسير، آه أسير تمام، بدل الياء يعني نعم. تمام. قال: بصير بالفتح وكسر الصاد أبو بصير الثقفي، ذكر في صلح الحديبية، وبضم النون وفتح الصاد نصير ابن أبي الأشعث، له في البخاري موضع واحد في اللباس. بره كان اسم زينب، كان كان اسم اسمه آه كان اسم زينب بنت أم سلمة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية، وكذا جويرية زوج النبي صلى زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبزاين القاسم بن أبي بزة من صغار التابعين. بيان ظاهر وبفتح الياء التحتانية وتشديد النون في وآخره قاف، الحسن ابن مسلم ابن يناق من صغار التابعين، وهذا قد لا يلتبس. البراء بالتخفيف ابن عازب، وبتشديد الراء أبو العالية تابعي واسمه زياد بن فيروز على المشهور، وأبو معشر واسمه يوسف بن يزيد. البزاز بزائين جماعة وبراء في آخره، الحسن بن الصباح من شيوخ البخاري، وكذا يحيى بن محمد بن السكن وبشر بن ثابت، هؤلاء الثلاثة في صحيح البخاري بالراء، ومن عداهم بالزاي والله أعلم. قال البصري: بالباء كثير، وبالنون مالك بن أوس بن الحدثان، وعبد الواحد بن عبد الله، ما في الكتاب بالنون غيرهما. إذا النصري. قال حرف الثاء مثناه من فوق، يعني المفروض المثنى يعني التاء، حرف الثاء التاء هي عند المثنى. الثاء، إذا نعم مكتوبة خطأ. تمام. نعم حرف التاء المثناة من فوق، تميلة بالتاء المثناة كنية يحيى بن واضح، وبالنون جد محمد بن مسكين شيخ البخاري، وما في الكتاب بهذه الصورة غير هذين. تيهان بالياء التحتانية وتشديدها والد أبي الهيثم الصحابي، وبنون وباء موحدة ساكنة أبو صالح مولى التوأمة اسمه نبهان. التوزي بالفتح وتثقيل الواو ثم زاي، هو أبو يعلى محمد بن الصلت، محمد بن الصلت. وكل ما في الكتاب غيره فهو بالثاء المثلثة والواو ساكنة وبالراء المهملة. التغلبي بإسكان الغين المعجمة وكسر اللام ثم باء موحدة، المسيب بن رافع وحده، ومن عداه بالثاء المثلثة ثم العين المهملة وفتح اللام، الثعلبي. حرف الثاء المثلثة ثور ظاهر، وبضم الموحدة بور بن أصغم شيخ البخاري، وهو بين الباء والفاء، إلا أنه لم يقع في الصحيح مسمى بل كناه. قال في الجهاد: حدثناه أبو بكر ابن أصغم، فسماه أبو ذر في روايته، فقال اسمه بور المروزي. انتهى. وأما ثور ففيه رجلان ربما اشتبه، مدني وشامي، فالمدني ثور بن يزيد، أول اسم أبيه ياء مثناه من تحت ثم زاي مكسورة، والشامي ثور بن زيد، أول اسم أبيه الزاي المفتوحة. حرف الجيم، قال جمرة بالجيم والراء المهملة، كنية نصر بن عمران الضبعي، وهو أبو جمرة، روى عن ابن عباس وأبي بكر بن عمارة ابن رويبة غيرهما، وليس في البخاري ما يشتبه به من الكنى غير أبي حمزة الأنصاري الراوي عن زيد بن أرقم، وغير أبي حمزة السكري المروزي. وأما الأسماء دون الكنى فجماعة. وأما ما وقع في المغازي من طريق شعبة عن أبي جمرة عن عائذ بن عمرو، فالجمهور على أنه بالجيم والراء. ووقع لأبي ذر الحروي عن الكشميهني بالحاء المهملة والزاي حمزة. قال جرير: كثير وبحاء ثم راء مهملتين وآخره زاي اثنان. حريز بن عثمان الرحبي، وأبو حريز واسمه عبد الله بن حسين قاضي سجستان، وليس في الكتاب بضم الحاء المهملة شيء ولا بفتحها وآخره راء. جعيد بضم الجيم ولا بفتحها وآخره راء شيء. وآخره راء شيء. تمام. قال جعيد بضم الجيم ابن عبد الرحمن تابعي، وبحاء مهملة وفاء أم حفيد، لها ذكر في حديث ابن عباس. الجريري بالفتح هو يحيى بن أيوب من ولد جرير بن عبد الله، له ذكر في رواية معلقة لكنه لم ينسب فيها، وبضم الجيم وفتح الراء سعيد بن إياس الجغيري. وعباس بن فروخ بصريان، وبالحاء بوزن الأول يحيى بن بشر الحريري من شيوخ البخاري. قال حرف الحاء المهملة حارثة جماعة، وبجيم وياء مثناة تحت جد عبد الرحمن ومجمع بن يزيد ابن جارية، وجد عمرو بن أبي سفيان بن أسيد ابن جارية، وأبو بصير بن أسيد ابن جارية، وجارية ابن قدامة التميمي له ذكر بلا رواية. لكن هو هكذا بالميم مشددة مفتوحة. ومجمع مش هي مجمع بالميم الجزء المشددة المكسورة؟ نعم ربما فيها الوجهين. طيب نراجعها إن شاء الله. نعم أنا يعني في أكثر من موضع مربوطة بالكسر. يعني لنجعل مسألة المراجعة في النهاية إن شاء الله. قال: الحبر كثير وبخاء معجمة وياء مثناة آخر الحروف أبو الخير مرثد ابن عبد الله اليزني. حبان بالكسر وباء موحدة مثقلة حبان بن موسى وجد أحمد بن سنان بن حبان القطان، وهما من شيوخ البخاري. وأما حبان بن عطية وحبان بن العريقة فلهما ذكر بلا رواية، وبفتح الحاء واسع ابن حبان وابن أخيه محمد بن يحيى ابن حبان وحبان بن هلال، ومن عدا هؤلاء بالياء المثنات من تحت، وكل ما فيه أبو حيان كنية فهو بالياء المثنات من تحت. حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملة كنية عثمان بن عاصم الأسدي، ومن عداه بالضم وفتح الصاد. ووهم أبو الحسن القابسي فقال في الحصين بن محمد الأنصاري أنه بالضاد المعجمة، والمحفوظ أنه كالجادة. ولم يخرج البخاري لحضين بن المنذر الذي يكنى أبا ساسان وهو بالضاد المعجمة. وأما حضين آخره راء مهملة فهو والد أسيد وقد لا يشتبه. هنا فائدة جميلة، إن الإمام ابن حجر لما يعني نبه على القول، يعني إن حد قال عن الراوي في البخاري حضين ونبه على خطئه، ثم ذكر الراوي الذي سمي بحضين وذكر أن البخاري لم يخرج له. يعني هذا لم يترك فرصة للاستدراك في مثل هذه الجزئية. قال: حازم بالحاء المهملة كثير وبالمعجمة والد أبي معاوية محمد بن خازم، وكنية والد هشيم ابن أبي خازم. وأما محمد بن بشر العبدي فمختلف في كنيته، هل هو أبو خازم بالخاء المعجمة أو المهملة، ولم يقع عنده مكنيا. حجيج بالضم وفتح الجيم آخره راء هشام بن حجير عن طاووس. وأما حجين ابن المثنى فهو مثله إلا أن آخره نون. حرام بالراء المهملة في نسب الأنصار، ومنه قول أم سلمة وعنده نسوة من بني حرام. وفي الرواة بالزاي حكيم بن حزام وموسى بن حزام شيخ البخاري. وأما بالخاء المعجمة والذال فهو والد خنساء بنت خزام لها ذكر وقد لا يشتبه. حكيم بالفتح كثير وبالضم مصغر وزيق بن حكيم له ذكر وقد قيل فيه بالفتح أيضا. حباب بضم الحاء وتخفيف الموحدة وهو ابن المنذر له ذكر، وكنية عبد الله بن أبي بن سلول له ذكر أيضا، وكنية سعيد بن يسار له رواية. ومن عدا هؤلاء خباب بفتح الخاء المعجمة وتثقيل الباء وليس في الكتاب جناب بالجيم والنون. حماد كثير وبكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره راء اسم واحد ذكر في حديث أن رجلا صحابيا كان يلقب بذلك. حبه بالباء الموحدة هو أبو حبة الأنصاري ذكر في حديث الإسراء، وبالياء آخر الحروف والد جبير بن حية الثقفي ما في صحيح البخاري بهذه الصورة غير هذين. نعم، حبيش وبالياء آخر الحروف. وبالياء آخر الحروف، تمام. حبيش بالضم وفتح الموحدة وآخره شين معجمة جماعة، وبالخاء المعجمة وفتح النون آخره سين مهملة خنيس بن حذافة صحابي له ذكر واختلف في حبيش بن الأشعر المقتول يوم الفتح ففي جميع الروايات كالأول وقاله ابن إسحاق في المغازي كالثاني. حبيب كثير وبضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ثلاثة خبيب بن عبد الرحمن شيخ مالك وكنية عبد الله بن الزبير وخبيب بن عدي صحابي له ذكر. حرب كثير وبزاي ونون جد سعيد بن المسيب ابن حزن فقط. حريث تصغير حرث آخره ثاء مثلثة كثير وبكسر الخاء المعجمة وتثقيل الراء وآخره تاء مثنات من فوق والد الزبير بن الخريت وقد لا يشتبه لملازمة الألف واللام له. حزم بالزاي جماعة وبالجيم والراء قبيلة معروفة. وفي حديث زهدم دخل رجل من جرم على أبي موسى الحرامي بتخفيف الراء في نسب الأنصار ومن عداه بالزاي. الحراني نسبة إلى حران كثير وبالضم والدال بدل الراء عقبة بن صهبان الحداني ويحيى بن موسى خط فقط. يعني إيه خط فقط؟ خط مثل غندر وبندار تمام هذا لقب يعني. وأما تمام كلمة فقط فإشارة إلى هذه الأسماء فقط يعني، عقبة تمام ويحيى تمام كلاهما حدان، والله أعلم. تمام جزاكم الله خير. حبيب. قال الحرشي بالشين المعجمة واضح وبضم الجيم النضر بن محمد الجغشي ويونس بن القاسم اليمامي وبإهمال السين بوزن الأول لم يقع في الكتاب. قال حرف الخاء المعجمة الخزاز بالزائين كثير وبراء ثم زاي عبيد الله ابن الأخنس فقط وليس فيه بالجيم بعدها زاي وبعد الألف راء شيء من الأعلام. نعم في حديث علي ولا يعطي الجزار منها شيئا. الخياط اسم لا نسب خليفة بن خياط وفي الكتاب اثنان ينسبان هذه النسبة أبو خلدة خالد بن دينار وحريث بن أبي مطر لكن لم يقع في الكتاب منسوبين وما عدا ذلك فهو حناط بالحاء المهملة والنون. حرف الدال داوود كثير وبضم أوله وتقديم الواو المحموزة أبو المتوكل الناجي اسمه علي بن دؤاد. حرف الراء الربيع كثير وبالضم والفتح وفتح الباء وتثقيل الياء الأخيرة امرأتان بنت معوذ بن عفراء صحابية لها رواية وبنت النضر عمة أنس بن مالك لها ذكر ووقع في الجهاد أم الربيع بنت البراء والصواب أنها الربيع بنت النضر وسننبه عليه بعد إن شاء الله تعالى. رزيق ابن حكيم وبتقديم الزاي فهو في هنا نسب يفرق بين من له رواية نعم عنه ورد الحديث وبين من له ذكر ورد أثناء الحديث. تمام. رزيق ابن حكيم وبتقديم الزاي في نسب الأنصار بني زريق. رباب بالفتح والموحدة هي بنت صليع بضم الصاد المهملة مصغرا تابعية لها حديث في العقيقة وبكسر الراء بعدها ياء تحتانية قد تهمز. رياب ابن يعمر جد زينب بنت جحش وأقاربها وبضم الزاي أو فتحها بعدها نون خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أم سلمة. قال رباح بفتح الراء والباء الموحدة، عطاء بن أبي رباح وزيد بن رباح فقط ومن عداهما بكسر الراء وبالياء المثناة من تحت. قال أبو الرجال بكسر الراء بعدها جيم خفيفة، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان بن المدني، روى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وبفتح الراء وتشديد الحاء المهملة أبو الرحال عقبة بن عبيد، علق له البخاري في الجمعة. رداد بتشديد الدال الأولى هلال بن رداد في أوائل الكتاب، وبواو بدل الدال الأولى جماعة، وبتقديم الواو على الراء والراد كاتب المغيرة بن شعبة، وهذا الفصل قد لا يلبس. رقبة بفتحات وموحدة هو ابن مصقلة، هو ابن مصقلة قال البخاري في بدء الخلق، وروى عيسى عن رقبة وبضم الراء وياء تحتانية مشددة بدل الموحدة. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان لها ذكر، وأبو رقية تميم الداري، قال البخاري في الفرائد ويذكر عن تميم الداري فذكر حديثا لكنه لم يقع مكنيا في الصحيح، وإنما يذكر مثل هذا ليستفاد في الجملة كما قلنا غير مرة. حرف الزاي، الزبير واضح ومما يشتبه منه الزبير بن عدي، له حديث واحد عن أنس في الجامع، والزبير بن عربي بالراء بعدها موحدة بلفظ النسب، له حديث واحد فيه عن ابن عمر وبفتح أوله عبد الرحمن بن الزبير، مذكور في حديث عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته البتة وبنون ساكنة ثم موحدة مفتوحة سعيد بن داود ابن أبي زنبر الزنبري، له ذكر في التوحيد تعليقا لكنه لم ينسب. حرف السين المهملة، سريج في البخاري بهذه الصورة بالمهملة وبالجيم، اسمان وكنية، فالاسمان سريج بن يونس وسريج بن النعمان، والكنية أحمد بن أبي سريج الرازي، والثلاثة من شيوخه، إلا أنه في الصحيح روى عن الأول بواسطة، وحدث عن الثاني تارة بواسطة وتارة بغير واسطة، وبالشين المعجمة والحاء المهملة جماعة. سلام بالتشديد كثير وبتخفيف اللام عبد الله بن سلام الصحابي المشهور فقط، واختلف في محمد بن سلام شيخ البخاري، والراجح أنه بالتخفيف أيضا. سليم بالضم وفتح اللام جماعة، وبالفتح وكسر اللام سليم بن حيان الهذلي فقط، وفي الجامع راو ربما اشتبه بهذا وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، لكن فيه زيادة النون. لكن فيه زيادة النون، أو لكن فيه زيادة النون. تمام، لكن فيه زيادة النون. سلمة بفتح اللام جماعة، ومما يشتبه به سلمة بن علقمة، له رواية في الجامع، وليس لمسلمة بن علقمة عنده رواية، وبكسرها في نسب الأنصار ويقال لهم بنو سلمة، وهو سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن تزيد ابن الجوشم ابن الخزرج، منهم جابر بن عبد الله وأبو قتادة الأنصاري وغيرهما. وسلمة الجرمي وابنه عمرو بن سلمة. سعيد كثير وبضم السين وفتح العين في نسب عمرو بن العاص وغيره سعيد بن سعد بن سهل، ولم يأتي مذكورا في صحيح البخاري وبوزنه، لكن آخره راء راء لكن آخره راء سعير ابن مالك ابن الخمس. سواد، ما تمشيش غير لكن بقى. لكن تمام لكن آخره راء، تمام لكن عفوا، لكن آخره راء. آخره راء، تمام. نعم، سواد بالفتح في نسب الأنصار وبالضم في نسب بلي، منهم كعب بن عجرة. السامي نسبة إلى سامة ابن لؤي، منهم عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عباد بن منصور، وأبو المتوكل الناجي، ومحمد بن عرعرة ابن البرند السامي، ومن عدا هؤلاء بالشين المعجمة. السلمي بالضم كثير وبالفتح في الأنصار فقط. السيناني بالكسر بعدها ياء أخيرة وقبل الألف وبعدها نوناني، الفضل بن موسى فقط، وباقي ما في الكتاب بالفتح المعجمة بعدها ياء أخيرة ثم موحدة. حرف الشين المعجمة شعيب واضح، وبثاء مثلثة في آخره عبد الرحمن ابن حماد ابن شعيث الشعيثي. حرف الصاد المهملة صبيح بالضم أبو الضحى مسلم بن صبيح، وبالفتح الربيع بن صبيح ذكر فيك. هو هنا أعتقد هنا وبالفتح الربيع بن صبيح. وبالفتح هنا وبالفتح الربيع بن صبيح ذكر في كفارة اليمين في المتابعات. هنا نوه إلى الراوي المتابع هو تسير. قال صعيب بالضم وفتح المهملة عبد الله بن ثعلبة بن صعيب، وبالفتح وكسر الغين المعجمة واضح، لكن لم يأت علما. نعم فيه حاتم بن أبي صغيرة لكنه بزيادة هاء. قال حرف الضاء المعجمة الظفري الظفري بفتحتين في الأنصار، وبالكسر وسكون الهاء بدل الفاء المعافى بن عمران الظهري. حرف العين المهملة عابد بالموحدة كثير وبياء أخيرة والذال معجمة، عائذ بن عمرو ابن عمرو المزني صحابي، وأيوب بن عائذ الطائي، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله. عباس واضح واضح وبالياء المثناة من تحت وإعجام الشين أبو بكر بن عياش المقرئ. وهنا سيدنا في عابد المقرئ. لما نعم. أنا بس في عابد لما قال وبياء أخيرة والذال معجمة، يبقى عايز وعائز من الإبدال، هو كتبها عائز يعني إبدال الهمزة مكان الياء وإيه؟ لما قال وبياء. عابد بالموحدة كثير وبياء أخيرة والذال معجمة عايز يعني فلعله هو أبدل الهمزة مكان الياء. عايز في الكل بقى. نعم. يعني هو بناء على الكتابة بالحروف بتاعت ابن حجر إن هي عايد، لكنه ولعلها استبدلها على حسب استعمال المحدثين بالهمزة. قال عباس واضح وبالياء المثناة من تحت وإعجام الشين أبو بكر بن عياش المقرئ الكوفي، وعلي بن عياش الحمصي من شيوخ البخاري، وليس بينه وبين أبي بكر نسبة، ومما يشتد اشتباهه في هذه المادة عباس بن الوليد وعياش بن الوليد، أحدهما بالموحدة والمهملة والآخر بالمثنات والمعجمة، وكلاهما من شيوخ البخاري. فالأول هو النرسي، له في الكتاب حديثان، أحدهما في علامات النبوة والثاني في المغازي في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. قال في كل منهما حدثنا عباس بن الوليد، وعلق له ثالثا في كتاب الفتن. قال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع فذكر حديثا، وباقي ما في الكتاب من حديث الآخر وهو عياش بن الوليد الرقام يذكر أباه تارة وتارة لا يذكر، واختلف في موضع في الحج قال فيه حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل فذكر حديث أبي هريرة في فصل في المحلقين فضلي في فضل المحلقين، فأكثر الرواية بالشين المعجمة، وفي أكثر رواية الروايات فأكثر الروايات بالشين المعجمة، وفي رواية ابن السكن بالمهملة، وكان القابسي يشك فيه عن أبي زيد فيقول عباس أو عياش، ويجزم به عن الأصلي فيقول عياش بالمعجمة وهو الصواب، واختلف في موضع آخر في المبعث، فقال فيه حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم، ففي أكثر الروايات بالمعجمة وهو غير مقيد في كتاب الأصيلي. ونقل أبو علي الجياني عن بعضهم أنه عباس ابن الوليد ابن مزيد البيروتي، ورد ذلك وقال إنه ليس بشيء وهو كما قال. عبادة كثير وبالفتح محمد بن عبادة الواسطي عن يزيد بن هارون. عباد كثير وبالضم وتخفيف الموحدة قيس بن عباد تابعي. عبدة واضح وبفتح الباء بجالة بن عبدة التميمي عن عمر. عبيدة بالفتح ابن عمرو السلماني تابعي. وابن حميد الحذاء الكوفي عن عبد الملك بن عمير. وعامر بن عبيدة قاضي البصرة له ذكر في كتاب الأحكام ثلاثة فقط وبالضم جماعة كنا وأسماء. عبثر بإسكان الموحدة بعدها ثاء مثلثة ثم راء. وابن القاسم يكنى أبا زبيد وبنون ثم موحدة محمد بن سواء ابن عنبر السدوسي وبضم أوله، والغين معجمة بعدها نون وفتح الثاء المثلثة. قاله أبو بكر الصديق لابنه عبد الرحمن في قصته. عبس بالموحدة أبو عبس بن جبر وجد القبيلة المشهورة من قيس وبالنون جد بالموحدة أبو بالموحدة عبس أبو ابن عبس بن جبر وجد القبيلة المشهورة من قيس وبالنون جد القبيلة الأخرى من اليمن. وأما أبو عبسي بزيادة ياء في آخره فمشهور لكن لا يلبس. عتيبة ظاهر وبياءين مثنتين تحتانيتين بعدهما نون. سفيان بن عيينة تكرر ذكره مسما وغير مسما. وعيينة بن حصن الفزاري ليس له رواية وإنما ذكر في أثناء الحديث وهو صحابي. عتبة كثير وبفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء الأخيرة عبد الملك بن حميد بن أبي غنية وابنه غنية يحيى ابن أبي غنية وابنه يحيى. ووقع في كتاب العيدين وأمر أنس مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية. وهذا كأصل الباب بالعين المهملة المضمومة. وله في الكتاب رواية عن أبي سعيد الخدري في الأدب وفي الحج. واسم عبد الله بن أبي عتبة واسمه واسمه عبد الله ابن أبي عتبة، لكن وقع في الموضع الذي ذكرناه في العيدين عن أبي ذر الحروي عن مشايخه ابن أبي غنية بفتح الغين المعجمة كعبد الملك بن حميد، وهو تصحيف فتفطن له. وأما خبيب بن عبد الرحمن ابن حبيب ابن يساف ابن عنبة الأنصاري فبكسر العين المهملة وفتح النون بعدها باء موحدة، ولم ينسب حبيب إلى جده في الكتاب. قال عتاب بالثاء بالمثنات والموحدة وابن بشير الجزري. وغياث بكسر المعجمة بعدها ياء مثنات من تحت وبعد الألف ثاء مثلثة عثمان بن غياث الراسبي وحفص بن غياث وابنه عمر وغيرهم. عثام بمثلثة ابن علي العامري وبالمعجمة والنون طلق بن غنام بن طلق بن معاوية شيخ البخاري. عزيز بالفتح والزاي وبعد الياء زاي أيضا في حديث ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج بنتا لأبي أهاب بن عزيز. ورواه أبو ذر الحروي عن المستملي والسرخسي بضم العين وقتادة والصرخبي والسرخسي بضم العين وقتادة بن دعامة ابن عزيز التابعي المشهور. وخيثمة بن عبد الرحمن كان اسم أبيه عزيزا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الصحيح من صرح به إلا الأول وبضم الغين المعجمة وفتح الراء وبعد الياء راء أيضا على التصغير. محمد بن غرير الزهري شيخ البخاري. عقيل بفتح العين ابن أبي طالب أخو علي. وأبو عقيل الأنصاري صحابيان لهما ذكر. وأبو عقيل زهرة بن معبد التابعي وأبو عقيل بشير بن عقبة الدورقي. وفي البخاري بالضم عقيل بن خالد صاحب الزهري وقد تكرر ذكره. قال كانت فائدة سيدنا ديت لعلها مرت معنا في تفسير ابن كثير في مجلس اليوم في الصباح. كان استفسار من أي الشيخ مصطفى بارك الله أيها فيه، عقيل وعقيل. عقيل أها وعقيل أي أيوة كان نعم في أحد رجال الإسناد. نعم كان قال قبل الزهري مش كده؟ نعم، هو كان من الزهري، كان روى عن الزهري نعم، وكان هو عقيل بن خالد نعم حسب ما أتذكر يعني. نعم قال عنزته بفتح النون والزاي ينسب إليه العنزيون، وبكسر الغين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت بعدها راء في نسب بني ليث، منهم بنو البكير إياس وإخوته، وهو البكير بن عبد ياليل ابن عبد ياليل ابن ناشب ابن غيرة ابن سعد ابن ليث ابن بكر ابن عبد مناه العابدي بالموحدة والمهملة، عبد الله بن السائب العابدي من ولد عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بالياء المثناة من تحت، والذال المعجمة علي بن مسهر العائدي. قالوا العبدي كثير معجمة والذال معجمة علي بن مسهر العائدي. العبدي كثير وبالفاء بعدها ياء مثناة من تحت، محمد بن جعفر الفيدي شيخ. هنا نفس الأمر، هو العابدي بالموحدة ثم نعم قال بعد سطر وبالياء المثناة من تحت نعم العائذي العائذي نعم تمام. هو برضه هو لعلها إبدال الهمزة، هو ده يعني لعله أمر لغوي أكثر، وهو إن الهمزة تبدل بالياء هو للنطق في من حالة الأمر. الياء كلاهما جائز، ولذلك الهمزة المرسومة على نبرة موضع الياء. نعم يعني هو لعل يعني محقق الكتاب كتبها باعتبار ان هي التي تجري على ألسنة المحدثين، فلعله كتبها بسبب ذلك يعني. في نقطة أخرى كمان، إن هو لو كانت الباء والهمزة لما اشتبهتا. نعم إنما الاشتباه من حيث إن الباء بنقطة واحدة وإن الياء بنقطتين، فهنا بس الاشتباه. يبقى الأمر، هل الإمام يعني هي في النسخ المخطوطة مكتوبة بالهمزة أم بالياء؟ هو حسب بقى كل كتاب، ولو في الكتاب ده يبقى بحسب كل رواية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا النسخ بتكون مكتوبة في الغالب بالياء، المحقق حسب قواعد الإملاء الحديثة بيجعلها بالهمزة، لأن تمام. هو لو مكتوبة بالهمزة كان نص عليها. يعني لو تتبعتم حضراتكم يعني ستجدون أنه يقول وينص على مسألة أنه مهموز وهذه قليلة، فحتى مثلا كلمة وائل مش مكتوبة في المخطوطات بالياء، وكلمات كثيرة جدا مكتوبة إلى وقت سواء قريب كانت يعني. خطوط مشرقية أو مغربية. لأن لا أدري الخطوط المغربية يعني لست متأكدا من هذا، لكن أنا أتكلم عن الخطوط المشرقية السائدة في المخطوطات المشرقية الموجودة هنا في مصر وغيرها. فيعني مسألة الياء هذه كثيرة جدا، لكن ساعة ما تنقل إلى عالم التحقيق وطبق عليها قواعد الإملاء الحديثة تصبح وايل وائل وعايز عائز وهكذا. لكن هي لو مهموزة عند المؤلف كان ينص عليها، لأن المهموز لم يكن يعني كثيرا في مقابلة الذي بدون النبرة أو الهمزة على النبرة يعني. فهي لا فرق يعني، كلها واحد. صحيح نعم، جزاكم الله خير. قال العبدي العبدي كثير وبالفاء بعدها ياء مثناة من تحت، محمد بن جعفر الفيدي شيخ البخاري، وهذا قد لا يلبس. العبسي بالموحدة من بني عبس بن بغيض بن غيث بن غطفان، منهم حذيفة بن اليمان صحابي، وصيلة بن زفر تابعي، وربعي بن حراش تابعي أيضا، وعبيد الله بن موسى شيخ البخاري، وبالياء المثناة من تحت، والشين المعجمة عبد الرحمن بن المبارك العيشي، وأمية بن بسطام العيشي، وهما من شيوخ البخاري، ويزيد بن زريع مشهور وهو عيشي ولكنه لم يرد منسوبا، وهؤلاء من بني عيش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبنون بعدها مهملة من ينسب إلى عنس بن مالك ابن أدد في مذحج، منهم عمار بن ياسر الصحابي المشهور، ومنهم الأسود الكذاب وآخرون. العدوي كثير، وبالذال المعجمة الساكنة والراء عبد الله بن ثعلبة بن صعيب العذري، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. طب هو هنا لا يا سيدنا لم يشر إلى الضم، فيبقى ال هنا يعني هنا لم يشر إلى ضم العين، يعني العدوي يقول العدوي كثير وبالذال المعجمة الساكنة والراء عبد الله بن ثعلبة ابن، تقصد يعني إن هي صعير؟ لا أنا أقصد العزري، هو ضبطها العزري لكن هي لعلها آه العذري، العذري. باعتبار إن هو لم يخالف الضم. بالذال المعجمة موجودة وبالراء موجودة. العذري لا وهنا قال يعني هو الكلمة العدوية بفتح العين والدال مع الواو، فهو هنا قال وبالذال المعجمة الساكنة والراء، ولم يشر إلى العين إن هي بالضم. طيب، ما هي نفس الكلام. الذال قال انها ساكنه، صحيح. هو حول وان العين كان من هو مضمومة. هناك قال وانما هو من بني عذره، فواضح انه العذري. تمام. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، روى عنه الزهري، وقد نسبه أحمد بن صالح في حديث رواه عنه، فقال العدوي كالأول فصحفه، وإنما هو من بني عذرة ابن زيد اللات ابن رفيدة ابن قضاعة. قال رحمه الله العمري كثير، وبفتح العين وسكون الميم جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو ابن حريث، نسب إلى جده عمرو بن حريث، وفي الأنصار من ينسب إلى بني عمرو بن عوف، منهم مغارة ابن الربيع أحد الثلاثة المخلفين، مذكور في حديث كعب بن مالك لكنه لم يذكره بنسبه، وعبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية لهما في الكتابين حديث إلا أنهما لم ينسبا أيضا. قال العمي بفتح العين واضح، وبضم القاف يعقوب القمي، ذكر في الشواهد وقد لا يلبس. العنزي بفتح النون كثير، وبسكونها عامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي صحابي، وابنه عبد الله بن عامر من بني عنز بن وائل أخي بكر بن وائل. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، وعدد بني عنز ابن وائل قليل في الأرض. العنبري واضح، وبقاف بدل الموحدة، والزاي معجمة عمرو بن محمد العنقزي وقد لا يلبس. العوفي بسكون الواو بعدها فاء من ينسب إلى عبد الرحمن بن عوف الزهري، وبفتح الواو بعدها قاف محمد بن سنان العوقي شيخ البخاري، وهو من العوقة بطن من عبد القيس، هو عوق بن الديل ابن عمرو بن وديعة ابن لكيز ابن أفصى ابن عبد القيس. يبقى العوقة. العوقة نعم يكمل الشيخ أمان. كما ترى فيه. تفضل سيدي. جزاكم الله خير. جزاكم الله. ويعني التوضيح فيما تكلمنا فيه في صورة يعني أضعها على المنتدى للإخوة لينظروا في مسألة الهمزة والياء. في المخطوط. ظهرت جزاكم الله خير. قال أخبرنا علي قال قرية على أبي فلان، قرية اللي هي قرية، فهم اعتادوا على كتابتها هكذا بدون همزة، هذا كثير جدا يعني. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: حرف الغين المعجمة غزية بالفتح وكسر الزاي بعدها ياء مثناة تحتانية ثقيلة، عمارة ابن غزية استشهد به في كتاب الزكاة، وبضم العين المهملة وفتح الراء على التصغير خاطبت به عائشة عروة بن الزبير. وفي آخر تفسير سورة يوسف: حرف الفاء الفراوي إسحاق بن محمد ابن أبي فروة، وبتقديم الواو وبدل الراء زاي خطاب بن عثمان الفوزي. حرف القاف القاري، من ينسب إلى القراءة جماعة، يعني قارئ، يعني نفس الأمر. وبتشديد الياء نسبة إلى القارة، عبد الرحمن بن عبد القاري. روى عن عمر بن الخطاب وحفيد أخيه يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، نزير الإسكندرية من طبقة الليث. هنا بقى وبتشديد الياء يبقى القاري، لكن الراء القاري، نعم الراء مخففة في الحالتين، نعم القارة نعم والقاري. نعم جزاكم نعم الله خير. جزاكم الله خير. القاضي كثير وبالصاد المشددة من غير ياء، عطاء بن يسار قاص أهل المدينة وغيره، ولا يلتبس أو ولا يلتبس. عندنا ولا حرف يلبس كلاهما يعني. قال: حرف الكاف كثير كثير، وبالموحدة جنادة بن أبي أمية، واسم أبي أمية كبير لكن لم يسم في الصحيح، وكبير بن غنم ابن ذودان بن أسد في نسب زينب أم المؤمنين وغيرها كذلك، وبنون وزاين عمرو بن علي بن بحر ابن كنيز المعروف بالفلاس. حرف الميم مبارك واضح، وبالنون والزاي واللام أبو المنازل المنازل خالد الحذاء. محرز بإسكان الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاي، صفوان بن محرز تابعي، وعبد الله بن محرز له في كتاب الأحكام، وبالجيم المفتوحة وكسر الزاي بعدها زاي أخرى مجزز المدلجي، صحابي ذكر في حديث عائشة في قصة أسامة بن زيد بن حارثة، وحكى إسماعيل القاضي عن علي بن المديني عن ابن عيينة أن ابن زيد صحفه فقال: محرز كالأول. واختلف في علقمة ابن محرز. قال البخاري: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن محرز المدلجي. وفي رواية ابن السكر وغيره كالأول، وضبطه الدارقطني وعبد الغني كالثاني. مثنى واضح وبكسر الميم بعدها ياء تحتانية ثم نون، عطاء بن مينا وسعيد بن مينا، مينا هكذا بالكسر، بكسر الميم يعني. نعم. نعم. تابعيان ولا يلتبس، لأنه لا يكتب إلا بالألف دون الأول. معتب بالمثنات ثم الموحدة واضح، وفي نسب جبير بن حية وغيره من ثقيف، ولم يصرح به في الكتاب، وبكسر الغين المعجمة بعدها ياء تحتانية ثم مثلثة مغيث زوج بريرة ذكر في قصتها. معقل جماعة، وبضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء عبد الله ابن مغفل، صحابي مفرد. معمر واضح، وبضم الميم وفتح العين وتشديد الميم، معمر بن يحيى بن سام، وقد قيل فيه بالتخفيف كالأول، معمر يعني معمر معمر. وقد قيل فيه بالتخفيف كالأول وهو رواية الأكثر، وأما معمر ابن سليمان الرقي فهو بالتثقيل ولم يخرج له البخاري، وهو أصلا معمر، معمر بضم الميم وفتح العين. نعم. والأول معمر الأول والثاني معمر. نعم. وقيل معمر والأخير معمر. نعم. وأما معمر ابن سليمان الرقي فهو بالتثقيل، ولم يخرجه البخاري، ووهم الدمياطي في زعمه أنه روى له حديث المغيرة ابن شعبة. منبه ظاهر بسكون النون وفتح الياء التحتانية، يعلى ابن منية منية. أو يعلى ابن منية. نعم. يعلى ابن منية الصحابي، ويأمه واسم أبيه أمية. المخرمي بالفتح وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء عبد الله بن جعفر من ولد المسور ابن مخرمة، له حديث في الصلح متابعة بالضم وفتح الخاء وتثقيل الراء. هنا يبقى المخرمي الأول المخرمي، معذرة إن ما عنديش تشكيل يعني. الأول المخرمي، وهنا قال وبالضم وفتح الخاء وتثقيل الراء محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي من شيوخ البخاري، نسب إلى المخرم موضع ببغداد، نزله بعض ولد يزيد بن مخرم فنسب إليه. هذه النسخة فيها القرآن مكتوب بحرف لا المصحف، لا لا لا، مكتوب كتابة عادية بنفس كتابة الباقي، ومشكول مشكول أو المتن مشكول، غني. متن لا صحيح المتن غير مشكول، المتن أيضا متن ال مشكول. متن الصحيح نفسه يعني. نعم لا لا عادي يعني، لكن هو كل الكتاب ماشي على طريقة واحدة. نعم هي نفسها نسخة الريان. الريان طبع منها، ما هو الريان أصلا كان بيطبع يعني، ما كانش بيعمل نسخ لوحده، كان بيطبع النسخ الموجودة يعني. نحن المري و المري نعم المري. نعم. المري بالراء المثقلة جماعة وبفتح الزاي بعدها نون، النعمان بن مقرن وسويد بن مقرن ومعقل بن يسار وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن مغفل ورافع بن عمرو وعائذ بن عمرو المزنيون الصحابيون، وفي التابعين معاوية بن قرة وعبيد الله وعبيد أبو الحسن. أم ماذا؟ وعبيد أبو الحسن نعم، وأبو وعبيد أبو عبيد الحسن وبكر بن عبد الله. وقيل لخالد بن عبد الله الطحان المزني لأنه مولى ابن مقرن. حرف النون نصر جماعة ونضر كذلك، فالذي المهملة عار من الألف واللام، والذي المعجمة ملازم له كالنضر بن شميل. النسائي أبو خيثمة زهير بن حرب من نساء بلد معروف، وبكسر النون والشين معجمة بعدها مادة، محمد بن حرب النشائي نعم كان يبيع النشاء، كلاهما من شيوخه. نفس حكاية المد هنا، يكتبونها نسا وتنقل إلى نساء وهكذا، نفس المسألة. نعم حرف الهاء هذيل ولذلك بالذال كانت المعجمة و... النسائي والنسوي نعم يرد في الإمام النسائي النسوي. نعم يرد فيه النسائي والنسوي، والسجستاني يرد فيه السجستاني والسجزي. نعم نعم. قال حرف الهاء هذيل بالذال المعجمة واضح بالزاي، هذيل بن شرحبيل الأودي تابعي. حرف الياء يزيد كثير، وبالتاء مثنات من فوق أوله تزيد. الأول ذال والثاني هزيل بالزاي. نعم نعم نعم حرف الياء يزيد كثير، وبالتاء المثنات من فوق أوله تزيد بن دشم في نسب بعض الأنصار. وله نعم نعم منهم معاذ، ومنهم معاذ والبراء بن معرور بضم الموحد وفتح الراء بريد بن عبد الله بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري، واختلفوا في كنيه عمرو بن سلامه، فجمهور سليمة الرواه قالوا سلمة بالكسر، واختلفوا في كنية عمرو بن سلمة، فجمهور الرواة قالوه كالجادة. وحكى أبو ذر عن شيخ أبي محمد الصاخسي أنه قال الموحدة والراء. وقال عبد الغني ابن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالياء والزاي، وذكره مسلم في الكنى بالموحدة والراء، والله أعلم. نعم، نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا، كتب أجركم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.